بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. النشرة يعني الحل، عندنا العقد وضد العقد النشر. في المراد باب النشرة، النشرة يعني باب حل السحر، يعني كيف يحل السحر، كيف يحل السحر عن المسحور. ويحل السحر عن المسحور بأحد أمرين: الأمر الأول شركي وهو مظنون، قد ينفع وقد ما ينفع، وهو شرك وكفر بالله العظيم، وهو الذهاب إلى السحرة والمشعوذين والكهان، فيصنعون له إما سحرا يبطل السحر الذي عمل له، وإما أن يحضر السحر فيبطله. ولتعلم أن السحر معناه إدخال أحد الجان في المسحور، فيذهب الشخص إلى السحرة لحله بسحر مثله، مثل لو شخص يكره زوجته فيذهب إلى الساحر والعياذ بالله فيقول أنا أكره زوجتي، فيصنع الساحر له سحر آخر يحب زوجته، فيصبح في ذلك الإنسان شيطانان اثنين من الجن، واحد من أجل أن يكره زوجته والثاني من أجل أن يحب زوجته. أيهما يغلب هو الذي يصنع له، فمن كان يغلب الذي يحب الزوجة فيحب زوجته أكثر، ومن كان يبغض زوجته يبغض زوجته أكثر، وإذا كان أحدهما هو أحدهما أحيانا يبغض وأحيانا يكره. فيدل على أن الذي يذهب إلى السحرة لحله بسحر مثله يدل على أنهم على أنه يطلب منهم أن يدخلوا في نفسه الجن، هذا غير ما يترتب عليه من أحكام الاتيان إليهم، وغير ما يترتب عليه أيضا مما يطلبه الساحر من المريض، فقد يطلب منه الذبح لغير الله كما ذكر ابن القيم، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان فيبطل عمله، فيبطل عمله بذلك. فقد يطلب منه الذبح لغير الله، وقد يطلب منه الإهانة لكلام الله وغير ذلك من أمور شركية. هذا القسم الأول بالذهاب للسحر والكهان، وهذا ما يجوز، لا حل السحر ولا صنع السحر ولا سؤال عن مغيبات ولا نحو ذلك، فهم فئة مفسدة نهى الإسلام عن القرب منهم. والفئة الثانية والنوع الثاني من حل السحر أن يحل بالشيء المشروع، بالقرآن، بالأدعية، بالأدوية المباحة، مثل وضع الملح في البيت مثلا إذا كان السحر، فالملح قد يبطل السحر إذا كان خفيفا، ومثل اغتسال الرجل إذا كان لا يستطيع يعني امرأته بالسدر إذا كان السحر خفيف، إذا كان السحر خفيفا، وهكذا بأشياء مباحة، بأشياء مباحة لم يأتي الشرع بالنهي عنها. وأنفع ما يبطل السحر هو إحضار عين السحر، يعني إذا كان السحر في عقد ونحو ذلك، إذا أحضرت هذه العقد ثم حلت وقرئ عليها القرآن هذا أنفع ما يكون. وكذلك إذا عثر على السحر سواء في باب أو كان مرشوشا أو كان في الأرض مدفونا أو في قبر ونحو ذلك، إذا عثر عليه هذا أنفع ما يكون، مثل ما عثر على سحر النبي صلى الله عليه وسلم في البئر، أخرج ثم حل ما في من السحر، فشوفي النبي عليه الصلاة والسلام. كيف نعرف مكان السحر؟ يتأتى بأمرين اثنين فقط. الأمر الأول مع قراءة القرآن قد ينطق هذا الجني فيقول مكان السحر في المكان الفلاني، فإذا صدق وعرف المكان وأخرج هذا أمر مباح. فإذا نطق الجني قال أنا دخلت بالسحر والسحر في المكان الفلاني وخذوه وأنا أخرج، هذا شيء مباح، تكلم جني شيء مباح. والأمر الثاني الذي يعرف مكان السحر قد يلهم الله عز وجل ذلك المريض برؤيا يراها في المنام بأن السحر في مكان الفلاني، فيذهب فيرى السحر فيبطل ذلك السحر. وضعاف النفوس قد لا يذهبون إلى الرقاة من أهل الدين والصلاح، أو قد يذهبون ولا ينتفعون فيسول لهم الشيطان بالذهاب إلى السحر والكهان، وهذا أمر خطير ولا يجوز. وإذا طلبوا منه الذبح لغير الله ونحو ذلك فهو الشرك أكبر. لذلك قال: باب ما جاء في النشرة، وأنها يعني على قسمين: قسم محرم وهو الذهاب للسحر ونحو ذلك، أو الذهاب إلى من يقرأ بأمور غير شرعية مثل تمتمات واستغاثات بغير الله عز وجل، حتى لو كان الرجل غير ساحر لكن عنده جن يستعين بهم فيستغيث بهم ونحو ذلك لا يجوز. يعني أن الذهاب، أن حل السحر بالأشياء غير المشروعة لا يتخلو، إما عند ساحر يصنع سحر ضده، وإما أن يكون عند ناس من أهل الفسق من أهل الشرك وهو غير ساحر فيقرأ تمتمات واستغاثات ويستعين بالجن وهو غير ساحر فيبطل ذلك السحر، وكل هذا الأنواع محرمة. القسم الثاني وهو الشيء المشروع بالقرآن والرقية الشرعية والدعوات مثل اللهم اشف فلان ونحو ذلك، فهذا جائز. قال: باب ما جاء في النشرة، يعني على التفصيل السابق، منها ما هو محرم ومنها ما هو جائز. والمحرم انقسم إلى قسمين: إما ذهاب إلى سحرة، وإما ذهاب إلى أناس غير سحرة وإنما يستعينون بجن وهم غير سحرة في إبطال السحر ونحو ذلك، وهذا لا يجوز بتمتمات واستغاثة بالجن وغير ذلك. قال: باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال، يعني سئل عن النشرة التي هي من أعمال الجاهلية يصنعونها مثل التمتمات والاستغاثة بغير الله، فقال: هي من عمل الشيطان. فهذا هو النوع المحرم من عمل الشيطان، لا يجوز النشرة إذا كانت بالذهاب إلى أعوان الشيطان من الاستغاثة بغير الله أو السحرة. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال، يعني قال أبو داود، لأن أبو داود تلميذ الإمام أحمد، وسئل أحمد عن النشرة فقال: ابن مسعود يكره ذلك كله، يعني ابن مسعود يكره المراد التحريم، يكره التحريم يعني يحرم الذهاب إلى إخوان الشياطين من السحرة وغير ذلك ممن يستعينون بالجن، فقال هذا محرم. ثم بعد ذلك قال البخاري، يعني تعليقا عن قتادة رضي الله عنه بن دعامة السدوسي، ولده أعمى وكان من أحفظ الناس، قال: سأل سعيد المسيب عن النشرة، قال: رجل به طب، طب يعني مسحور، وكان العرب يطلقون على المريض السليم، وهنا على المسحور طب، يعني من باب التفاؤل، رجل به طب يعني رجل مسحور، أو يؤخذ عن امرأته، يؤخذ يعني يمنع، يؤخذ عن امرأته يعني يمنع عن اتيان زوجته. فكان السائل يقول: هل يجوز أن نرقيه بالقرآن والأدوية المباحة؟ فقال سيد المصيب: لا بأس به، يعني بحل السحر، إنما يريدون به الإصلاح ليعود الزوج إلى زوجته إذا كان الرقية، إذا كان العلاج بالقرآن والأدوية المباحة. قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح. فأما ما ينفع من العلاج فلم ينهى عنه مما جاء به الشرع من الرقية بالقرآن والأدعية، اللهم اشف فلان مثلا نحو ذلك، أو اللهم أبطل سحره، أو أدوية مباحة مثل العسل، مثل الحبة السوداء، مثل السنة المكي، كل هذه تبطل بإذن الله، مثل عجوة العالية ومثل العجوة عموما، عجوة المدينة، كل هذه تبطل بإذن الله السحر. ثم بعد ذلك يؤكد هذا الأمر المحرم بقول الحسن، وروي أن الحسن قال: لا يحل السحر إلا ساحر، يعني أن الذي يحل السحر بغير القرآن فهو ساحر يستعين بالجن والشياطين فيصنع لك سحرا مثله لإبطال السحر الذي أنت فيه. فيكون في الشخص الواحد سحران اثنان، السحر يحب زوجته مثلا وسحر آخر يبغض زوجته، فيكون الشخص في ظلمات والعياذ بالله السحر. ثم بعد ذلك ذكر المصنف قول ابن القيم الذي فصل في الأحاديث السابقة ما بين الجائز والمحرم، قال نشرح حل السحر عن المسحور بسحره، قال أن نشرح حل السحر عن المسحور، يعني هذا تعريف النشرح. وهي نوعان، حل بسحر مثله، يعني يصنع سحر وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر، الناشر والمنتشر، الساحر والمسحور إلى الشيطان بالذبح مثلا له أو بإهانة القرآن ونحو ذلك، فيبطل يعني السحر بذلك بسبب هذا الشرك. الشيطان قد يكون له جنود آخرين فيبطلون ذلك السحر، وهذا محرم وأمر شرك وعياذ بالله. قال والثاني الرقية بالأدعية بالقرآن والأدعية والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز مثل القرآن، مثل الذي يقرأ على المريض القرآن، ولا يشترط في القراءة على المريض أن توضع اليد على الرأس على الرجل مثلا، وكذا لا يجوز أن يضع الراقي يده على المرأة سواء على رأسها أو على صدرها أو على يدها ونحو ذلك، وإنما يقرأ القرآن فقط، قرآن ونفث، ولا يكون بمس أحد، ولا يكون بمس المريض سواء كان رجلا أو كان امرأة. ولا بأس بأخذ الأجرة على الراقي من الراقي على المريض بما لا يضر المريض، هذا جائز شرعا، كما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما رقى على سيد القوم بالفاتحة فشفي بإذن الله لدغة العقرب، أعطاهم قطيعا من الغنم، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال اقسموا لي منه. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.